ሁለተኛ ደግሞ የአይንህ ቅርንብ ነው የሚባለው ቅንድብ ነው የሚባለው ጠጉር ያስረዝማል እሺ በተለይ ቅንድቡ ትንሽ ቅንድብ ነው የሚባለው በነገራችን የአይን እንትን ቅንድቡ ቅንድብ ኦኬ እና እስሚድ ነው የሚባለው እሱ የአይን ጠጉር ያስረዝማል ሁለተኛ ደግሞ አይንን በጣም በጣም ሁሉ ጊዜ አይደክም አይንህ የ80 አመት ሰው ሆኖ ህፃን የሚያየው ሊያይ ይችላል እነቴ ነው የፈለገውን በሽታ ቢኖር እስሚድ ከተጠቀምክ ማለት ነው ይሄን ነገር በተመክሮ ታይተዋል ነቢያችንም ይቋሉት ነበር ሰሐባዎችም ይቋሉት ነበር እንዲያውም ተስተውሱ ከሆነ አንዲት ዘርቃ አልየማማ የምትባል ሴት ነበረች ተስተውሳላችሁ ዘርቃ አልየማማ የምትባለው በዚህ አረባ ጎረች አንዲት ነበረችና እሷ ምንድነው የታወቀች ነበረች በጣም የታወቀች ነው አንድ ቀን እንዴ ያንድ ቀን መንገድ ታይ ነበር እሷ በጣም ሩቅ ያለው በቴሌስኮፕ የምታየው ነገር እሷ በአይኗ ታየው ነበር እና አንድ ቀን በተራራ ወጣችና ምን አለች እናንተ ሰዎች አለች የኔ ያገሬ ሰዎች ናም እናንተ አሁን ጣላት እየመጣ ነው ተጠንቀቁ አለች ምን ጣላት ተዋልዋል አረ በሩ ይታዩኛል ጣላትና እስቲ ልብ በሉ ጣላት እየመጣ ነው ብላ እንትን አሰጠች ማለት ነው ሱብሃንአላህ ማስጠንቀቂያ ሰጠቻቸው ከዛ በኋላ ሰዎቹ ናቀዋት ምንድነው ጣላት የምትይው አንቺ እኛ ይታየነ ማሩ እኔ ግን ያየሁና አለች ከዛ በኋላ ዝም ብሎ ልብ አላሉምና ዝም ብላ ነው ብሎ ዝም አሉ ከሶስት ቀን እንዲያውም እሷ ነገረች ከሶስት ቀን በኋላ እዚ አገር መጥተው እንትን ይላሉ ስለዚህ በባካቹ ተጠንቀቁና ወታደሮቹን አዘጋጁ አለች ናቀዋትና ዝም አሉ ከሶስት ቀን በኋላ መጡ እንግዲህ ጣላት መጣና ወረረ ብዙ ሰው ገደለ ከተገደሉት ሰዎች አንዷ ዘርቃ አልየማማ ራስዋ ነበረች ተገድላ በመሬት ተጥላ ተገኘችና ሬሳዋን ሲወስቱ አይኗ ተገልብጦ ነበር ትንሽ አይኗ ተገልብጠው ሲያዩት ለካ እዛ ድፍድፍ ብሎ ያኒ ኩል ተገኘ ማለት ነው ኩል ያኒ ዘልዓለም ህይወቷን በሙሉ ኩል ታረግ ነበር እና ከኩሉ ብዛት አይኗ የሶስት ቀን የሁለት ቀን መንገድ በአይኗ ታይ ነበረች ሱብሃንአላህ እና አይኗ ሲያይዋት ኩል ተደፍድፎ ይምዛ ተከማሽቶ ተገኘ ማለት ነው ዘርቃ አልየማማ በዚህ የታወቀች ሴት ነበረች ስለዚህ ምን ይላሉ አልኢስሚድ የጅሉ የጅሉ ማለት ያጸዳል ያበራል ማለት ነው ያበራ አሁን እኮ والله ሱብሃንአላህ ይገርመኛል እኮ هذا نعمه من الله ይገርማችሁ አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብለን በሳሎን 5-6 ሰዎች 10 ሰዎች ስናወራ ከኔ እኮ በብዙ የሚያንሱ ሰዎች እኮ ናቸው በ10 አመት ከኔ የሚያንሱ መነጽር አድርገው እንጂ አያነቡም ረምነካችሁላችኋለሁ ምንድነው والله አይናችን ይላሉ አሁን አብዛኞቹ ሰዎች በመነጽር ነው የሚያዩ ገና እኮ ነው እድሜው የ25 ሆኖ የ30 አመት ሆኖ መነጽር ይጠቀማል ምን ነው والله ላነባልችልም ወላ ሊሄድ ድራይቭ ላረጋልችልም ይላል እና አሁን የአይን ድክመት በዝተዋል ስለዚህ ተጠቀሙ እስቲ እስሚድ ደሞ ነቢያችን ሰለላም ያደረጉት በታደርጉ ጥሩ ነው كان يفتحل ثلاث مرات في اليمين ومرتين في الشمال لمن اتبلوا እንግዲህ ዑለማዎቹ ብዙ ምክንያት ሰጡ ለዚህ ኩል ሲያደርጉ ነቢያችን በቀኝ አይናቸው 3 አይና 3 ጊዜ ይቋሉ ነበር يعني 1 2 3 በሁለተኛው አይናቸው በግራ አይናቸው ደግሞ 2 ጊዜ ይቋሉ ነበር እና ይሄን በታደርግ ሱና ተጠብቀሃል ማለት ነው ለምን ብትል ግን መልሶ አታገኘውም ራሱ ዑለማዎቹ ብዙ ተከራክረው ወይም ብዙ ነገር ያኒ ሙከራ አደረጉ ሊያውቁት ግን بنናውቀው ባናውቀው ምንም አይደለም ለኛ እኛም ማውቅ ያለብን ምንድነው እስሚድ የተባለው ኩል ጥቅም እንዳለው ነቢያችን ይቋሉ እንደነበሩ ነቢያችን ሰለላም በቀኝ 3 ጊዜ በዛ 2 ጊዜ ያድርጉ እንደነበሩ ሶስቱን ብታውቅ በቃ በቂ ነው እሺ እንግዲህ የዛሬ አንድ ጥቅም ያለው ሐዲሳችን ይህ መስላል ወደ ሁለተኛ እንሂድ እስቲ ሰሐባዎቹ አሁን እኔ እነቴ ነው ብዙ ሴቶች ይደውሉልኛልና እጠይቃቸዋለሁ ይጠይቁኛል ለምንድነው ለማርገዝ አንፈልግም ትንሽ ለመቆየት እንችላለን እንፈልጋለን ይላሉ የሰማችሁናችሁ ወንድሞች እና አሁን ምንድነው የሚሻለው ያኒ እንነጋገራለን እነሱም ያሳቸው ይሰጣሉ እኔም ሐሳቤ ይሰጣለሁ ብዙ ሴቶች ናቸው ይሄን አይነት ጥያቄም ጠይቁኝ

صحابوچو متونا يا رسول الله الواچو نعم نحن نعزل الواچو نعزل ايش معنى نعزل يعني بوچ نفسال معناته نعزل فالنبي صلى الله عليه وسلم من قالوا او انكم تفعلون ذلك ين نجر تسرالاچو قالوا نبياچن حرام قالوا ين نجر تارغالاچو قالوا نعم لا عليكم الا تفعلوا ذلك فانها ليست نسمه كتب الله ان تخرج الا هي خارجه يعني الله جنا بلوح المحفوظ كشيء امتات كمليون امتات الله سبحانه وتعالى سماينا مرت كما فطروا بفيت عندهم انت بالنا مست ان انت ولتاچون كما فطراچو بفيت بلوح المحفوظ تصفوال عبد الرحمن ابن سعيد يتبالو سو بزه كان بزه ساعات كابات اغلي كنات اغلي يرغزال يولدال تبل تصفوال خلاص تصفوال اهون انت تابلت انكون ساهون ياله بعالم مساراو شامطته غدب بتسرابت ان شاء الله بانتنو بانتنا بمستي يالو انتنو محصن تلك دلدينا تلك غدب بتسرام ياله تارغز تشال يي معناتاچو كونو نعم ذلك فانها الى النبياتين ليست نسمع عن فطره مالتنا الله لفطره يتشالج يفلقوا روح نعم كتب الله ان تخرج الا هي خارجه يتشس ترغزلج بلو كصافي الله سبحانه وتعالى يفلقوا مدحني تتوسط يفلقوا التكنولوجي مينس بتتقم ترغزلج ايه نبياتين نغغرو يعني اتدرغو معناتا ادلم مكلاكايا اتدرغو معنات سايهون بسو ادلم يكلكلو الله يصافو يمطال دومو انت منم عينت تابلت ساتوسد منم مكلاكايا ساتوسد ان شاء الله قننا ليليت انت بيستغا يتغراني ارغجي بتلا دومو 30 عبت اتارغزو مكنياتوم الله يصافو نغر سلليله اهون اي حديث لمندو يمطاو تاقالاچو ያመጣሁት ምንድነው የአንቲ ፕሬግናንሲ አታርጉ ለማለት አይደለም ላኪን ኢማናችን ወደ ሌላ እየዘነበለ ነው አላሁ هو الخالق الرازق المحي والمميت النافع الضار وهو على كل شيء قدير الله هو الذي خلق ويخلق وسيخلق دروم السونه يفطرو አሁንም እሱ እየፈጠረ ነው ለወደፊቱም የሚፈጥራቸው ሰዎች በዚህ ዓለም وان بلو اسك مچرشا تصفوال تدمدموال تفرموال تاتموال اون كذا ود قن ود غرا ميل سو يلم ين ايماناچو بالله ارغوتنا كذا بهالا ارغو انغدي لهولو نغر سبب الله سبب تتقمو يعني لكن يهن سلو وسدكو كون يالا ارغسكو اتبل يه نغر بتام غماتام قال نو يه نغر انيكو اندن 5 عامت كفلكو والله 5 عامت لا الولد يشلالو لمن يمتقم بالتكنولوجيا اللي انتلاله لا اوف لك وتوف ينميل سو عقيده وتككل ادلم الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء في رحم زوجتك وفي رحم امك كل من قططر الله لما له نو سلازي نبياتين يتغرموا نو او انكم تفعلون ذلك قالوا سبحان الله ين نغير يادرغاچو نو او اي زنبلاچو كون انت الله تولد قالو كل جو يولدال ارغزي كانت كو يرغزال من لمن تلفالاچو يلالو نبياچ ساسلم كن اتارغو مالتاچو ادلم اندزي بيهون حرام يلو نبر نبياچ ساسلم تغبابان وندموچ اشي ودا ثالثنيا نهدسي ثالثنيا مليال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويني يه دمو لسيتوچ بتام بسرات نو والله لمن دنو انزا يميولدو سيتوچنا بتام بنتن አንድ ሴት ስትወልድ የምትጨናነቀውና ብዙ ፔን የምታገኘው የምትቸገረው አንዳንዱ ብቻ ሳይሆን አሁን እኮ በስተዋል ደሞ አንድ ነገር ለጠይቃችሁ ሴቶች ይሄችን እንስመልሱልኝ ወነቴ ነው እኔ ብዙ የምታስቸግረኝ ጥያቄ ነው እና ሁሉ ጊዜ እናንተ ጠያቄ ነው መላሽ አሁን እኔም አንዳንድ ነገር ስጠይቅ መልሱልኝ እሺ በሀገራችን ወነቴ ነው ሱብሃንአላህ እገሌ በኦፕሬሽን ወልዳለች የምትባለው ከሺ አንድ ነበረች እንዲያውም እሱም የለም ኔ በነበርኩበት ኤሪያ በህይወቴ ሙሉ የሰማሁት አንዲት ነበረች እገሌ ወደ አስመራ ወና ከተማ ሄደችና በኦፕሬሽን ሲያስወልዷት ሞተቻሉ። በኦፕሬሽን መወለድ አለ እንዴ? እናቶቻችን በሙሉ እዛ አልጋ ላይ ተኝተው ያሉ አንዳንድ ጊዜ ብለው አምስት ደቂቃ ይወልዳሉ። አንዳንድ ጊዜ ممكن ነርስ ትመጣለች፣ ነርስ መጣ እዛ ታስወልዳለች። ወይም ትላልቅ ሴቶች አሉ በጣም ኤክስፒሪየንስ የሆኑ እንደዚህ ያስወልዳሉ አይደለም? ላኪን በኦፕሬሽን ወልዳለች ሆድዋ ተቀዶ ወልዳለች የሚባለው በጣም ቬሪ ሬር ነበር እዛ ጊዜ። አሁን والله እናንተ አላቅ በአውሮፓ አሜሪካ ያላችሁ በሳውዲ አረቢያ ግማሽ ናቸው በኦፕሬሽን ማሽ ባልሰሳት እስቲ let's say نقول 30% እንደውም 40% ይደርሳሉ በቃ በኦፕሬሽን ሆዳቸው ተቀዶ እንደውም 3 ጊዜ 4 ጊዜ ተቀደዱዋሉ። ለምን ይኖ ጥያቄ ነው። ያቺ ፀሐይ አለች ስዋነች አልተቀየረችም። ንፋሱ እሱ ነው፣ አገሩ እሱ ነው፣ አላህ እሱ ነው። ለምን እንደዚህ አሁን ኦፕሬሽን የሚበዛው ለምንድን ነው? በእንትኑ ይሄ ነገር ይሄን ጥያቄ ማን ነው አድሚን ያለው ዛሬ ባሻ ሸሪፍ አለ ይሄን ነገር ያዘውና መጨረሻ درس ጨርስቲ ክርክር እናርግበት ኢንሻአላህ። ለምንድን ነው አሁን ኦፕሬሽን የበዛ እላለሁ። طيب እንግዲህ ወደ ሶስተኛው ሐዲስ እንሄድ። ምን አሉ ነቢያችን ሴቶች ስትወልጂ በጣም ብትጨነቅና ብትቸገሪ ያኒ ኢንሻአላህ ብትሞቺም ለመውለድ ስትል የምትሞተው ሴት ይሄን ሐዲስ አቀርብላታለሁ። ምን ይላሉ ነቢያችን والذي نفسي بيده يملالو እንዲያው والله ይላሉ በዛ በፈጠረኝ ጌታ ይሆናሉ والذي نفسي بيده ان السقط لا يجر امه بسرورها بسروره الى الجنه اذا احتسبته يا አለቀኑ የሚወጣ አላህ የሚያስወጣው ማለት ነው እንጂ ተስወርደው ማለት አይደለም። አለቀኑ ወሩ ሳይሞላ ሆዱን በጥሶ የሚወጣ እንትኑ ያኔ ልጅኮ በጣም ከተሰቃየችና ሰብራ አርጋ اللهم اجرني ያለችው ሴትኮ በዛ በንብርቷና በንብርቱ የተያዘው ቲዩብ አለ አይደለም በዛ ስቦን ወደ ጀና የሚወጣት ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ሱብሃንአላህ። ያኔ ሃይማኖቷና ሆነታዋ ሁሉ ካማረ ከዛ ቀጥሎ ይሄን የተሰቃየችበት ቀን በዛ በትኑ ሱራ ሱራ ምንድነው በንብርቱና በንብርቷ የተያዘ እንትና አላለም በሱ አማካኝነት ምግብ የሚጣለት የነበረው ሴቶቹ ልጅ ሲወለድ እሱን ይቆርጣሉ አይደለም በሱ እንብርት ነው ለእንብርት እሱ ነው መሰለኝ እንብርት ነው እና በሱ እየጎተተ ወደ ጀና የሚወስዳት እኮ ልጅ ነው ይላሉ። ስለዚህ ይሄ ከአላህ ከመጣ ነው እንጂ መድኃኒት ወስዳ ብታስወርደውማ ይሄ ነገር እንመጣበታለን ኢንሻአላህ። እሺ ይሄን አንድ እሺ አሁን ወደ ህኩም እስትንምጣ። يقول العلماء اسقاط الطفل قبل 40 يوما جائز للضروره تملكته ان قلبك قالوا سدوت ليله ترغم دا تسدوت عند ست ارغزا 40 كان بفيت كونه ارغزنوا لما سورت تشلالچ بتام اسفلاغي نجر كونه انغدي اسفلاغي نجر مندنو اسوا تاقالچ بشتا نو سقاي نو دكتوروچو نو ويمدنو يعني المهم يعني አስፈላጊ ከሆነ 40 ቀን በፊት ያለው የተረገዘው يعني ለታስወረደው ትችላለች አሉ። ከዛ 40 ቀን እስከ 4 ወር የሚያህል ጊዜ ያለው 40 ቀን በላይ ከ4 ወር በፊት ያለው የተረገዘው ልጅ ማስወረድ ግን አሉ ቢያንስ 3 ዶክተሮች መፈረም አለባቸው አሉ። 3 ዶክተሮች መመስከር አለባቸው። ምን ብለው ይመስከራሉ? ለምሳሌ ልጁ በእንትኑ አልትራሳውንድ አድርጎ ይና ልጁ ራስ የለውም ይላሉ ወይም ልጁ አንጀቱ በሙሉ ወደ ውጭ ወጥቷል ወይም ልጁ በጣም ሃንድካፕ ይሆንና ቢወለድም እንትን የለውም በጣም ያሰቃያል ممكن እናቱም ይገድላል ወይም እሱም ይሞታል ተብሎ 3 ታማኝ የሆኑ ዶክተሮች ከመሰከሩ ይሄን ለማስወረድም ይቻላል። ግን 3 ታማኝ ሆኖ ዶክተሮች ተስማምተው በጣም አደገኛነት ለሷም አደገኛ ነው ለህፃኑም አደገኛ ነው ቢወለድም ሰው አይደለም ግማሽ ሰው ነው ራስ የለው ምናም ካሉ ይሄን ማስወረድም ይቻላል ይላሉ። ስንት ሆኖ ሁለት ሶስተኛ ግን ጤናማ ሰው ሆኖ የተረገዘው ጤናማ ሆኖ ከዛ ሩህ ከገባበት ሩህ ከተዘራበት ልጁ ይሄን ማስወረድ ልክ ሰው በህይወቱ እንደመግደል ነው የሚታሰበው እሺ ሰው አምጥተ በጥይት እንደገደልከው ነው የሚታሰበው ምክንያቱም ህፃኑ አላህ ፈጥሮታል ደሞ ምንም እንከን የለውም ሃንዲካፕ የለውም ምን ጉድለት የለውም ጤናውም ጥሩ ነው ላኪን ከባሏ ስላልኮረፈች ወላ እኔ ዝም ብሎ አጉል ፍልስፍና አለ አይደለም ማን ሊያሳድገው ነው ምንም ብላ ካስወረደችው ይህ ሰው መግደል ነው አሉ ልክ ሰው ደሞ እነት ነው ሰው ነው የገደለችው ሩህ ገባበት መንቀሳቀስ ጀመረ መብላት መጠጣት ጀመረ የማን መብት ነው የምትጠቀምበት ያለችው እሱ አሁን አላህ የፈጠረው ሩህ ማጥፋት ነውና አይገባም ስንት ሆኑ ሶስት ነገሮች ሆኑ ስለዚህ ላክ አራተኛው ማን ነው አራተኛ አላህ ራሱ ካስወረደው ይህ ነው አጅር ያለው አጅር ያለው አላህ ካስወረደውና ሰብር ካደረገች ይህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰማችሁት ምንዳይ ሰጣታል ኦኬ ናም ምንድነው ለኔ ነው ይሁሉ አበባው ይስላገሬ ኢትዮ ነው ማሻአላ በረካ ሁሉ ለአገሬ ነው ረ ትንሽ ለኔ ኦኬ እሺ ንቀጥል እንግዲህ ይሄን ሐዲስ በጣም ጠቃሚ ሐዲስ ሆኖ ግን ማስተዋል ያስፈልጋል ወንድሞች ማስተዋል ያስፈልጋል እኔ ያላልኩት ነገር አትበሉ እዛ ሄዳችሁ ሸክ ኢብራሂም እንደዚህ ፈትዋ ሰጥቶ እንዳትሉ የኔ ፈትዋ አሁን ግልጽ ነው ፈትዋ ደሞ አይደለም ይሄ ትምህርት ነው እሺ አራተኛ እንግዲህ ነይ አራተኛው የዛሬ ሐዲሳችን ምን ይላል ሱብሃንአላህ ብዙ ሰዎች አይተናል በዚህ አገር ኡነቴ ነው በየመስጊዱ ሳይ ሰዎች አሉ ፈርድ ሰግደው ሱና የማይሰግዱ አሉ ሴቶቹም አሉ ፈርድ ወጥክክክክ አርጋ በቃ እንደ ታይፒን خلاص ፈርድ ሰግጃለሁ ቁጭ ስላለች እና ብዙ ሱና የማይሰግዱ ሰዎች አሉ ሁለተኛ ራሱ በእንትኑ በሰላቱ ሁለት ሱና ነው ያለንኮ ሰላት በሰላቱ ውስጥ ሱና አለ ለምሳሌ አላሁ አክበር ካልክ በኋላ እጅህ ማንሳት ሱና ነው ከዛ አዑዙ ሱብሃነከ አላሁመ ቢሐምዲከ ወተባረከ እስሙከ ወተዓላ ጀድከ ወላ ኢላሀ ገይሩከ ማለት ሱና ነው ከዛ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣኒር ረጂም ማለት ሱና ነው ቢስሚላሂ ረህማኒር ረሂም ማለት ሱና ነው ከዛ ወደ አልহামዱሊላህ ነዳለን ይህ ሩክን ነው አይደለም እና ሱራተ ፋቲሃ ሩክን ነው ከዛ ቀጥሎ ቢስሚላሂ ረህማኒር ረሂም ብለ ሱራ መቅራት ደሞ ሱና ነው እና ስትወርድ ደሞ አላሁ አክበር ብለ ወደ ሩኩዕ ስትወርድ ደሞ አላሁ አክበር ማለቱ ሱና ነው እጅህ ማንሳቱ ሱና ነው እና በሰላት ውስጥ ያሉ ሱናዎች ሆነ ብሎ መተው ከዛ ቀጥሎ ደሞ ፈርድ ከሰገደ ደሞ ሱና ሰላተ ሱና መተው ለምሳሌ ዙህር አራት ረካዓ በፊት ሁለት ረካዓ በኋላ አለ አይደል እነዚህ ሆኖ ብሎ ያወቀ መተው ይሄ ነገር ወነቴ ነው አሁን እንኳን ጣም ይኖረው ወይም ደስ ቢምልህ ከሆነ ነገ ግን በጣም ጎጂ ሆነው ተግባር ነው ይሄ ነገር يقول النبي صلى الله عليه وسلم تملكوا اذا ان حديث كاوقاچو ان شاء الله كزاري بحالا سنه يبقى النجر اتتو من قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول ما يحاسب الناس به يوم القيامه من اعمالهم الصلاه مجمريا اخيرات بلو بقبر كجبح بحالا كذا قتلوا يالو اخيرا نو يبقى يوم القيامه يبقى مجمريا حساب سيبال بصلاه نو يجمرو يقول النبي صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ሰላቱ ትክክል ከሆነ ሌሎቹ ኢባዳዎች ممكن الله عفو يمبال عفو ይላል እና ምን ይላሉ اول ما يحاسب الناس به يوم القيامه من اعمالهم الصلاه يقول ربنا الله ምን ይላል ታቃላችሁ በሰላቱ ሂሳብ ሲያደርጉ መላእክቶቹ الله ይነግራቸዋል ምን ይላል يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو اعلم يعني الله ياوقه ነው يقول انظروا في صلاه عبدي እስቲ አሁን የኢብራሂም ስራጅ ሰላት እየተመዘነች ነች አሁን ለምሳሌ ሁላችሁም ትመለከታላችሁ ኢብራሂም ስራጅ አቅመ አዳም ከደረሰ እስከሚሞት ድረስ እንት ሰላት ሰግደዋል እስቲ ሰላቱን እስቲ ተመልከቱ መርምሩት እስቲ ይባላል انظروا في صلاه عبدي اتمها ام نقصها سنت قدرت አለባት ሰላትዋ ወይስ መቶ በመቶ ትክክል ነው ነቢያችን የሰገዱት ሰላት ነው የሰገደው صلى الله عليه وسلم اتمها أم نقصها أي بلان فإن كانت تامة كتبت له تامة ملونج من إن كان لله إبراهيم سراج من ملو صلاتنا وكتب عليه الحمد لله ما اهتم يدرق بتمنا مسافة ريزه اللي ياله بقاب أرض المحشر تهدى على ماتنا بل تقول هاء مقرأوا كتابية هاء مقرأوا كتابية يولا تشوين كتابنا من بلا الزاتة يولا طيب وإن كان انتقص منها شيئا سبحان الله يدمو صلاة سمزن صلاة لك قدلة اللبت كتب عليه قال سبحانه وتعالى للملائكة من لا لالو انظروا هل لعبدي من تطوع ينو قدي وانا قسل الزنو استي تملكتو فردو بيتشانو استي سنة وچو كسجده استي سنة فلقو يلال ربزو سنة نو يالو كاله من لالو فإن كان له تطوع تطوع سنة مالتنو نفل قال أتم لعبدي فريضته ثم تؤخذ الأعمال على ذلك سبحان الله بزو السنة صلاة الليل اللو صلاة الضحى اللو صلاة الوتر اللو صلاة التهجد اللو نقنا نزي بقى كزهور بفيتي اللو السنة كزهور بفيتي اللو كفجر كل سنة در قال كتب عليه بس أرقاتشو يفرجوان كرادا كرادا شفن التي لان طيب السؤال اللو فرد بيتشا سقدو لك انت تلتل بلو يميهد كوانس يسو يو بمجمرة درجة ما هوك اللب باشو اندموش عالمم جاهلم ملو سلاتي همي سقد سو يلم بيانس بيانس التساساتن بالنبال يلب اللي خشوع وخضوع خشوع وخضوع يهن بتقام قدلة اللبات بطهارة قدلة يدوره يشلال بسلاة قدلة يدوره يشلال يهل قدلة تشنقلي بزا بسنة بسنة بسنة يدركو يشفنا لنا ملو سلاة هنا تكربا لشلال الله سلزي واندموش سنة بتشاله مثلا أتتو من اللي أين اللي قلبت اللي حيلة اللي تينا اللي من اللي بتقوم بس كنا قوم بس كنا يال لا الله بزو بزو بتسجد لنا أجر بتاكماشنا أجر بتدردر إيشاله إيشاله المسالي إذن يقول الله سبحانه وتعالى وإن كان انتقصها يعني انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع يعني من سنن من نوافل اللوي فإن كان له تطوع قال أتموا أتموا ما أتنو يا كداداو كداداو ومدمو قدلة يا لبت أتموا لعبدي فريضته ثم تأخذ الأعمال على ذلك من آل نبي أجن الله الله الله يهم كذيب اللت أمكر والله بتقام انتنو والله يسين مكر بدن بوصد استوان رمج بتلي سيتوش مصر على شوبة بيتسي من دنو أهون أنشي فرد بيتشام سجبت مكنيات من دنو استنقرين والله إيه قال لي أوكي إيش ودا أم مستنيو حديث النهيد أنقدي أندان دنقر ما نال استي ما نو يلا شو أبو أني سال لي أبو أني سال لي إيش بدارو بلا اللي نور الشلال أبو عثيمين قال لي أبو عثيمين قال لي هذا اللب ليلو شو ما له استي هلا شو يوم تسمون أندان كوتي هذا الرجل النهيد يعني كوتي هذا الرجل النهيد النا من ندمي كوت مالتي من دنو مكراكر يلبن نطب يازن هيد شي اوكي سدسنياو من يلال ولاتشن انغدا ود بيتاشن يمطال ادلا استي نغروين كنانت والله انغدا ود بيتو غبتو يما يقسو الله يسو يوم غدي يسو لج ادلا انغدا ببيتاشن يغبال صح اوكي من إلى النبياتين إنجدا كمتى يمجبوا كبرت ستوالله يمجبوا كبر ثابلا والله ثاتو والله استسوسكن واجبهنو استسوسكن نبياتين من قالوا الضيافة ثلاثة أيام سوسكن إنجدا كونه ثابلا والله ثاتو والله ترو أرجعهم تيزو فما يعني كسوسكن بلاي كونه جن فذلك صدقة بزا صدقانو كفل لك اوطاو كفل لك اسقويو لكن يغباچو عندهم اني لمثاله ودي ابو عثيمين بيت كمطاهو ويم ودي مثلا يعني وداندچو كمطاهو لثلاث قن انتستناغدوني ايه نجر يني مبت نو كثلاث قن بهالا جن هيد يميبال كونه بلوت جنا يبادم لكن كذا يانت في اللاغوتنا يانت تكرم نو اشي نبياتكم منالو سلا انقدام بتملكتنا قر منالو من سخافة الإنسان سخافة من مالتنا اللي تام زنبلو يعني يهز عن سرا ويم دمو يتساسات السرا مالتنا سخافة سخافة ودكي هنا استساسب مالتنا من سخافة الإنسان أن يستخدم ضيفه يانتن انقدا ما سرات بتقام ودكي هنا وتقابينه وعلو نبياتشن انديت ما سرات بيتي متوال انقدا نو عرف بلو انجرا مبلا تلبت شاي متقطع تلبت تاج اوتو والله تقرو منيتا انت تنياترو والله انجي واندمي ناس تباكي يتشن قدقدان يسره هنا اردان يستي ناسي إيهن انت انت تشكم دنقاين تشكم سمينتون ارغستي انت نارغ تنش كويتا دمو واندمي نعم يتشن يني مكينات تنش انت سلوانج ناس تن ناس تكاكلات منامن يعني انقدهن ما سرات مالفات سخافة نوالو نبياتشن يعني اسلام لنورو مفلقو تأباي عدلم قبتها شوالو اندموش انا يهن نقر بتقام انتن ما استكاكلا اللبن انقده كمتا يراسو كبران لو اكبروت ابلوت اتطوت كسوس تقبوها لا انت مرج انو يعني بتقام تقروت كتسمع انورو كالهولي اندمو بماني نوم نقر كبيت اندمو يوت ادرقو يراس انت مبتنو اشي يمي قتلو حادث من إلال واندموش انه توش نقادي حريف سيهون نو تقولو عدلم عند نقادي very brilliant هونو smart سيهون ميا كسرو انه ميا ترفو نقر موك عالبت زنبلو جلم هوني عالبت طيب يه نقر يا الدنيا نقادي مالتنو كالله قايمي نقدس بتقام انجي حريف مهون عالبت بتقام بتقام ميا ترفو نقداي موك عالبت نبياتكم منالو كأنديت مستاتشو أدرو كبيت وطو مسجد صلاة الفجر لمسجد هيدونا أهون مستاتشو سنة الفجر ساقدان دزي تأتأر بزو تأتأر جأمرا كماشتا كمرا تسبيح تارق نبار زنگ دي مسفحة منامن سيهون ويمدو مولي لا تكنولوجيا نبار يقابا چوال بمريت لاي كوش بلا ينبياتشن مست بمريت كوش بلو من يارغالو بزو تأتر سبسبو سبحان الله سبحان الله يكوترالو انا تأتر نسكميش أرس تسبيح تهليل تارق نبار نبياتشن ايواتنا هيدو نبياتشن ساقدو سنة ساقدو فرد ساقدو تهليل تكبير أرقو أذكار الصبح أذكار المساء أرقو اندقنا تحاي ستوتا ركعتين يشروك ركعتين ساقدو ودبيتاشو تملسو سملاسو مستاچو وا اندالچو تطر ست قطر قويوات معناتنو انا من الوقت يا زوجتي يا الوقت نعم يهن نجر سهيت قطر نبر تسبيح تال تارق يالش اسكون درش يالش الوقت نعم عليك لقد قلت بعدك كان تشغا تليچو ده مسجد هيجي يالن لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يهن قال هنا الكوت سوست غزي الكوتنا انشي تطر منامن چمره ين بيت يهن بيت كو تطر مولتش بتي اني الكوت نغير لتدرشوا تشي مروان يا اخو سبحان الله اينو انغدي نغادي سيهون بيت نو ترو ترف يالو بيت نو كسرا يالو موقع اللبت انا نبياتش من الواتن لقد قلت بعدك انشي قنا وده مسكيد كما هيدا بفيت يجمر شو بتأطر سبحان الله والحمد لله ستي لكن اني سوست عندك سوست يتوسنوك قالات سوست قزي بتشاه الكوات شوالي يهين سوست قزي الكوات ذكر كانشي بمليون انتن إبلت علي لالو من دنه يا رسول الله يالكو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يتشن سوست قزي الكوات قالوا لنا كان شي بلتان إيشي يهن قال سوست قزي لما لسنتيج أرسال 1 minute 1 minute ما يجرسل اسكتمل كتوين سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماتي سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماتي سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات سنت دقيقة ما هون بزي دقيقة ما هون الزمن سواء لاند ساعات عند ساعات تقول ستلو يقويتشو بشي يقوتر سبحان الله يهي بلطالالو نبياتشن لمن يبلطال مسلاچو تاقالاچو سبحان الله وبحمده عدد خلقه يا الله خلق سنت نو سيصافولين نمبر يمتاكو كونه يا الله خلق سو مالت ادلم خلق سمايم چمر عرشم چمر كرسيم چمر مريتم چمر كواكبتم چمر چرقاوچم چمر يعني هولو چمره انسسام بحرو يالا انسسا قطرو منامن هولو چمره سنت يونال قطرو يلم ادلم يلو قطر يلو صح قطر يلو ان انت جيتاي سبحان الله بحمده مسغنا يدرسه نصوح جيتاي هون كون نصوح جيتا عدد خلقه الله فطره فطره بس لك يغبحالو نبياتين عدد خلقه ورضا نفسه الله الله يمودو نجر الله يمدستبت نجر تقطرم تن اي اي اي اي تاوق ماتنو نعم نا ورضا نفسي وزينة عرشه يعني يا الله ان عرش يتشلم بت سنتنو مندنو انديو ماننتو ماناقم ومداد كلماته يا الله قالات يصافو يعني يتصافو يصافو قلموش سنتناچو اونتينو بتام لقطر ما يتشل بسو صفر يدرسه يغبا ادو نبياچن سلازي بزيج قال بتشا بزو نجر اترفوال نبياچ صلى الله عليه وسلم استحفظ واتوندموش يزاري ستوتاچن هيچن تونستي كاون بفيت يماتاقوات ينبراچو شمددوات استي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يعني سدس قالات ناتشو اشي ودليل حديث النهد من إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندك أن جنازة ألفه نبي صلى الله عليه وسلم عند جنازة ريسة ودمك أبري وسط نبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح أو مستراح منه ألو مستريح ومستراح منه ألو نا صحابه وشال قباتهم فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه من دنو أهون يالكو يهي جنازة كو مستريح نو ومستراح منه يالكو من دنو بلو ستايقوات شو منالو نبياتشن يسو يو كهولت أندنو وين بعد الدنيا تعبان نبر دهنت نبرو همم نبرو چنكت نبرو چقر نبرو بتدارو بتعام يالت عام نقر نبرو بتدارو بتعام بتعامت قوة نبرات ببشتة بمن إنا استراحت عن كموتش وين كموتبو هلا بكابروست قبطو روضة من رياض الجنة راحة أغنية بكافويتة أغنية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مستراح منه ويم دمو يهريسا بتعمت فنو ليبانو كافرنو مشركنو قطافينو صلاه ما يسجدنو ربا يميبلانو يهله هنا ويم دمو بزو سو يميبدل سو نبر فلاچ قراچ ينبرو بزو سو يميبدل ينبرو استراح العباد والبشر والشجر كله فطرت يتبالو كسو تغلغله ይላሉ ወይም ሟቹ ከአዱንية ተገላገለ ወይም ደሞ የዓለምን ህዝብ ወይም ደሞ ያገሩ እሱም ይበደላቸው የነበረ ከሱ ተገላገለ ከሁለቱም አንድ ነው አይደለም ደወንድሞች ነቢያችን እንደዚህ ይላሉ ስለዚህ ወነቴ ነው ህዝቡ የሚረግመህ ከሆነ አጥፊ ሆንከው መሪ በጣም በጣም ፈላጭ ቆራጭ ሆንከውና በጣም ሰው የምትበደል ይሆን የነበርከው ሰው የምታሰቃይ ከነበርከው انت مستراح منه سو تغلغله كل سو بقى دعاء رجال الحمد لله وكان موت يمله ازه لا يدرسنا الله سبحانه وتعالى سلازي نبياتكم منالو يهيچن ريساكو ويم راحه تاغنيالچ ويم دمو سو كسو راحه ياغنيال بلو تناغروا نبياتكم صلى الله عليه وسلم طيب ونقول نحن اللهم لا تجعلنا عبرة للناس يسو انتنا ترغن يعني بانتي ممار ترغن قن إنيا كسو من ممار أدرغن يقبع شوالي هبابال لمسالي بتفوص سرا سرطو يموتي أرآنو اللي هو اللاتشن إنا اندزي هتارغن إنيا قن كسو من ممار أدرغن يميل دعاء لي إشي إنك التلستي يمي كتلو حادث من إلال يسولج اندفلق نومي ملو يسولج اندفلق يملال لكن اندفلق ممال يلبن موندموش قيدة اللي نبيات شنية دنقا قوتنا الله يمودو يمتألو مال اللي يمن ملو مالتنو وانا ورستو من دنو الله يقسم بما شاء وكيف شاء الله بفلق نوغر يملال إنيا قن بما نينيو منقر ممال كل كلنو إلا بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته بأللهنا بسموتشنا ببهرياتو كان هنا بستكر بللا ممال بتعام كل كلنو بللا ممال علماء تشبهنا تنكفروت عند زنبله بكا باباتي بنبيو منام بله كمالك زنبله كمالك عند زي حرام نو شرك صغير نو تنشو شرك نو تلقوا دلم لكن إذا حلفت تعظيما له السن أكبره يا الله ان درجة أدرسه كمال كجن هذا الشرك يخرجك من الإسلام يقبات شو ربا بالي لمثالي بعبد القادر الجيلاني بله كمالك أنه النقر ستمل عبد القادر الجيلاني يا الله ان درجة أدرسه يا الله ان تنادرقه كمالك بتقام بتقام بتقام أدقنيا هنا تنو لكن زنبلو بملاسي متى كهونا قن يعني هو كبيرة من الكبائر تلك زنبنا وتلك ونجنا كسلمنا باس وطهم مارتنا إشي إشي إنقدي تملكتو نبياتشن بمن يمولو نبر إنياس بمن ممال اللبن نبياتش سأسلم بمن أي ملو نبر إنياس إيهن نقر إنبيت نتكالكالوالا بزي حديث لا تناككو مارتنا مجمرة والذي نفسي بيده يا نبياتشن مالا إيه نبر إنيا أبزنيو تشاتشن بزي عينة النملم والله والله العظيم نو من لو أدلم لكن نبياتشن يقول لك شو رأيك على النا انتن يعلم والذي نفسي بيده يعني يني نفسنا يعلمت نفسك بمول بإجي هنا جيتا ولت نقر نو يتقسو بس مو يمالو تك لا لا يهوت نقر بإجو هسكمت أتمالتنا ونبياتش صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده عندنا جزيرة من قالوا والذي نفس محمد بيده يا محمد نفس بإجي هنا تشوجيتا أمر الله ويلانو يه عند أين ما لانو إني ولا لا عند دمو والله تكك المال لانو وبالله تكك المال لانو وتالله إن زي سوستم تكك العقيدة ويتأبك ممال كذلك ينتج والله وتالله وبالله يهم مال لانو طيب ودارت نيانهيد ورب الكعبة أو رب الكعبة بالله لما مالم قروا انتنو يعني كشرك الناس وانا قرنو طيب ليلا قاسما بالله اقسم بالله يهم يعني نبياتشن يالوتنو اقسم بالله لو نبر سلازي يهم مالانو ليلا والله العظيم والله العظيم يهم مالا قروا مالانو كذا وهلا نقول والذي خلق السماوات والأرض يهم بتأم كنجو مالنا والذي فطر السماوات والأرض والذي خلق السماوات والأرض كل يهنا قد طرو مالنا طيب ومقلب القلوب يهم راسو نبياتشن بزيه بلو يمولو نبر ومقلب القلوب يعني الله سبحانه وتعالى يلباتشن قداي هلو السو يتركبونا السو يازو كفلك كفلك كافر يدرقهال كفر مؤمن يدرقهال كفلق وسواس يدرقهال كفلق قط يدرقهال إن لباتشن بإجي هونو جيتا بس أمن الله تلاله طيب اندزي مساسلو كالله قاية يازوك بأسمائه وصفاته تقل الله شرعوي ما لا ناتشو طيب ممنوع هونو اسمن دنو ممنوع هونو مثلا والنبي لا والنبي بتعم كل كلنو الزي لا ينون قدي علمات منالو والنبي ستل نبياتشن لما كبر بله كالكو حرام نو كل كل نو ومن الكبائر لكن نبياتشن صلى الله عليه وسلم يا الله انسرى يسرى اللو يا الله ان درجة الله تشوب لك كفر جه يا الله ان بتاك ستها تشوب دمو انت راسك اسلم الله توت عليه سلزي من دنو طرو من دنو كزي مراكنو والنبي كلكنو ليلا والكعبة رب الكعبة نو مبالو والكعبة يبالو سوستنيا ورب الكتاب بقرآن نو متملوغن ورب الكتاب منا متلاله كتابك رب يلو واندموش كتاب رب يلو كتاب رب كاللو لا الله دم ربالو لا الله ربالو مالتنا مكناتهم كتاب يعني قرآن مالت كفلك مالتنا كتاب يورك أتساهن قرآن مالت كفل قرآن مالته كونة قرآن رب يلو راسو يا الله نققرنا قرآن يا الله نققرنا ونجي ربالو مخلوقنا ربالو كالككو مخلوقنا مالتنا قرآن مخلوق هذا اللم يا الله نققرنا يا الله نقر دمو كالله تتعبك أنا قرنو الله مجمّر يكالو قرآن مجمّر يكالو الله كن مجمّر يكالو سلزي يسو صفانو انتنو طيب كذب هلا ورب الكعبة نو والكعبة أنلم إيش كذي بلم دي تيازو اللي بناتي تلالي كل كل نو يهنقر باب باتي هون كل كل نو بشرفي لالو لبناني وش الناس سوريا وش بشرفي بني كبري هون من كبر الله أنتي أنت كبره عبد ستون بتشانو يا الله باري ستونو كبرهن جي طيب بأبنائي أرى بلي جوتشيهن إلالو إشي كزاي باس دومو اللي بتقرنيان بامارنيان بالال والله إلالو يهن قلبتي سبربر يارقو يهن عيني ياتفاني هنا قر أونتينو أنان دعو لما شمنالو دعانو ألو بتاما دقنيا دعانو أتبالن دزي قلبتي أتفاو إني يهن يمبلات أنت يمبلات أهلن كان يكلك كلين يهن أجر هلو أي مت أم يهن أجر إذا حلفت فحلف بالله ما مالك فلك ونتني ما مالك هون بالله ما مال بتشانو إلى الله طيب يمي كتلو أهون إنجري بنتن لس قباتشونين كنزي كتلو يالله بطام متنو استي هيكن حديث مجمرة هيكن حديث النان ببنا عند بطام يتكسّت نجر حديث لا نبلا شنو يهنا هذه استي بإجاشني على النبل أنا أقول يا أخوانا عجبا لأمر الإنسان يسوي رجك بطام يجرمار والله يسوي جنزب بلتو إندتنك ألفي متعبتان يهنا وتياك يوم قدي عند سو يسوي جنزب يسوي نبرت حلال يالهون لت جنزبنا نبرت بلتو انديت انكل في متعوال يهنو تياكيو مالو الناس يا اخوة بتقام بتقام كوشاشانا كباد كتاتيم يا متعبه يوم القيامة يسو جنزبنو يادر قاند سونا يسو جنزب ببلا بمليون جزي يسو جنزب يبسال نملو مكناتهم زينا كادرك توبة كالكنا كتملسكنا ولا الله تملس توبة كالك الله سبحانه وتعالى ترقرق قارقو لك نسوه هذا القحل يسو قنزبي بالله وقن بعد الدنيا بآخرام الله أي القبام الزي يا قنزبي بالله بتسو متى اكرتاب لين بلو عفو كاله ما في مشكلة عفو كاله لهقن يوم القيامة أبراشنو إني قامت كمت والي تملكتهم قدي حديثو يقول واحد من الصحابة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يوم خيبر مالت خيبر بمدينة أتقبي على شو كتمانج السوان نسأل ما وطأت بلنت ورنت كفتن هيدنا إلى شيء طيب فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع أنا ورك أنا شرك المركنم يتمركت من دنو باري اوش نبرو شرقا شرق نبرو عندان بغنزب ترى غنزب نبر يعني كبت منامن نبر يهنو انجي ورق منامن المارك نميل عنه طيب فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة ابن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم عنده صحابي نو لنبي صلى الله عليه وسلم كتمركت باريا وش لنبي عنده باريا هدية ستاتشو باريا مالت بتورنت يتمرك يانت ملكي هنو لتشت أوم لتلوت أوم يمتتشل عند سونو عند باريا لنبي صلى الله عليه وسلم يعني حديا ستاتشو مدعم إبالال سمو مالتنو. طيب يقول فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى نا نبي صلى الله عليه وسلم ودان وادي القرى مبال بزا تغوازونا ودزا سيغوازوالو حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انقدي نبي صلى الله عليه وسلم جمال الله وين فرس الله وعدلم نا فرسو كورتشا اسفلغوال كورتشا بتغرنيا نو كورتشا تاقالاچو ياو سو يوم يقمطبت ونبر بنتنو بنتنو بفرسو يوم يقمطو بمارنيا من يبالال انيا بتغرنيا كورتشا نلوالن ولا بمارنيا كورتشا عند نو اشي نا بفرسو يوم يقمطو اند ونبر امتشي هونو صوفا اندزي اسو يستكاكلاچو نبر ما نو مدعم يتبالو با ينبياچن باريا ስጦታ የተሰጡት ማለት ነው ፈረሳቸውን ያስተካክልና ያጥበው ያስተካክለው ያምረው ነበር ያሳምረው እንደዚህ ነበር እንደዚህ ያለ اذا سهم ياتي فقتله عند ተወርዋሪ ጦር መጣበትና ከጠላት ይሄን ሙድዓም በዛ በጦር ተገደለ እሺ አሁን ምን ትላላችሁ እናንተ መጀመሪያ ደረጃ የነቢያችን አገልጋይ ነው ሁለተኛ የነቢያችን ፈረስ ያስተካከለ ነው ሶስተኛ በጦርነት ነው የመተው ምክንያቱም በጂሃድ ነው ያሉ እነሱ እስከ ቤታቸው እስከሚመለሱ በጂሃድ ናቸው እና የተገደለው ደግሞ በጠላት ነው ይሄ ፒውር ሸሂድ አይደለም ምን ትላላችሁ የተጠራ ሸሂድ ነው ይሰውየው እሺ አሁን ምን አሉ ሰዎቹ በጣም ቀኑበት ይሄን ተወርዋሪ ጦር ለኔ መተው ቢገድለኝ ነው ብሎ ሁሉ ተመኙ በዚህ فقالوا هنيئا له الجنه ما شاء الله كونغراتوليشن ان لالن يسويوكو على علمنم ترتر جنه جبتوال بلو صحابهوچو يا بس ارسبرساچو يا بسرو نبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقدي نبياچن يرى بنور النبوه ويسمع بنور السمع يميايوتنا ميسموت نبياچن اندنيا ادلو منا منالو نبياچن كلا الو عندما تروت عدلم والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم أو من المغانم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا نارا سبحان الله بزيبة أرنته بخيبر أرنت الله بكم يكون يدرق السراء الذي سويه نعم تقادلوال يعني بجهاد وستقبتوال እንደገና ብዙ ሰው ገድሎ ሊሆን ይችላል ጦርነቱን በጣም ጥሩ እንትን ነበር እንደገና በጦርነቱ ሞተ ማለት ነው ሸሂድ አይደለም نعم እና ጀና ወደ ጀና ነው ብሎ ሲናገሩ ነቢያችን ግን ላ አሉ በል ማሉ ማሉ መማል እንደውም والذي نفسي بيده አሉ እዚህ እናንተ የማታውቁት እኔም ማላውቀው አላህ የነገረኝ ነገር አለ ምንድነው አንዲት እኮ የጦር መሳሪያ ነች ቢላዋ ነች ሻንጃነች ፈረስ እንትኖ ሰፍነች ወይም ወልታነች ወይም ተወርዋሪ ጦርነች ይቺን ነገር ሰው ሳያቅ ወይም ሳያውቅ ሰው ሳያውቅ ወይም ደሞ አሚሩ ሳያውቅ ያኒ በጣ ነበር የሚሰጠው እቃዎቹ እሱ ግን ሰው ሳያቅ ያቺን ሰርቆ ወደ ቤቱ ወይም ወደ እንትስ እንደበቃት ማለት ነው አንድ ትንሽ ነገር ቆነች እሷ አሁን በቀብሩ ሆና ያቃጠለችውና እሳቱ እየተቃጠለበት ነው አሉ ነቢያችን كلا والذي نفسي بيده ان الشمله التي اخذها يوم خيبر بخيبر غزي ذا غزي عندنا بخيبر غزي ششغو يوسدات يسرقات اقالچ عندي من المغانم كتمركه نجر انقدي تمركو اطارغه نو الله نو نبياچن نو يكفافلوت اسو جن سرقو يوسدات نجر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا አሁን በቀብሩ በእሳት ያቃጠለችውና በሷ እየተቀቀለ ነው አሉ ነቢያችን አጀበን ለአምር الانسان والله ይህች አሁን በገበያ ብናወጣት ምን 10 ብር 20 ብር 100 ብር ልትሆን ነው ላኪን በሺ የሚቆጠር ገንዘብ የሰው በልቶ የሚተኛ ሰው አለ ይገርማችኋል والله ይገርማል እና እስቲ እናወዳድር ባለፈው ጊዜ ምን አልኳችሁ እኔ አንድ ሰው ለምሳሌ አሁን በሚካሄደው ጦርነት 100 ሺህ ሰው ገድሎ እንቅልፍ ይዞት እፎይ ብሎ ይተኛል አገርማችሁም 100 ሰው በዙልምና ባላግባብና ባላሐቅ 100 ሰው ገድሎ ተኝቶ ያድራል ነቢያችን ደሞ ያ ኻዲማቸው ያን ያሰርቶ ወይም በድሎ በሲዋክ እንኳን በጥርስ ማፋቂያ እንዲያው ማሉት والله لولا القصاص لوت ነገ አላህ ዘንድ አስቆመህኝ ይህ ሰውየው እኮ በጥርስ ማፋቂያ አርጎ መታኝ እንዳትለኝ አላህ ዘንድ እንዳትከሰኝ እንጂ በዚህ ጥርስ ማፋቂያ አርገ መታህ ነበር አሉ ግን አልመቱትም እንግዲህ ኮምፓር አርጎ ወንድሞች አንዱ 100 ሺህ ገድሎ በዙልም ገድሎ ይተኛል ነቢያችን በማፋቂያ አርጎ ሰው እንዳይመቱ እንቢ አሉ ይሄ ነው እንግዲህ يقول سبحانه وتعالى في القرآن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى سراتشو كويت لا يكونوا عندو بترس ما فاك يا المتامل الله نفران عندو دم بدم أرقو متوشي قدلو تنيتو يادران انديت اندزي هلتم باندو بوتاي قبالو لا عندو بجهنبنو عندو بجنانو ميقبو سلزي ونتينو وندموش اني كلب بلنقراتشو يفلقون ونجل ارغو يسو غنزب بلتاچو اتتني عند بر بتهون ياول الا تش مدعم يا نبياچنا گلگاي يساچو فرس يا انتن يا صدا يا استكاكله نو كزي بلت درجه الله وندموچ كزي هون استي لنگره يعني انت ازي مثلا اجر فلاغي يا نبياچن خادم بتهون دسايله دسيلحال كذا تنسو دمو جهنم بتگباس እንደዚህ ነው እኮ ለሙድዓም የደረሰው ለምን የሰው ገንዘብ ስለበላ እሺ ይሄን ሐዲስ ይሄን እና አሁን እንግዲህ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ትንሽ ወጣ ብለን በጣም የሚገርመው ነገር ላሰማችሁ ነኝ አሁን ይሄን እንግዲህ ትንሽ ከፍ ያኔ ወጣ ገባ ያስፈልጋል ማለትም ያስፈልጋል አሁን የምነግራችሁ ነገር የተገኘና የተከሰተ ነው በዚህ አገር የተገኘ ነገር ነው በደንብ ስሙኝ ቆይ እንግዲህ ይሄን ውሃ አስጠጣል ውሃ ትንሽ ፍት ፍት ልበል ውሃ እሺ ውሃ ጠጣሁ አልፈልግም እናንተ እኔ ይሻለኛል ተመልከቱ እንግዲህ የተገኘው ነገር كان رجل عند بمعنى ልንገራችሁ አንዱ ወንድ ነው እንግዲህ ወንድሞች መጥፎ ስራ መስራት ኺያና ማድረግ ክዳት ማድረግ ወነቴ ነው ከአኺራ በፊት ቅጣቱ በዱንያ ነው መታየው የምትተሳውሱ ከሆነ እህታችን ስሙ ረስቸዋለሁ ከሁለት ነው ከሶስት ወር በፊት ያለችን አንተ ቆፈርከው ጉድጓድ ለክፋት ብለህ የቆፈርከው አንተ ትገባበታለህ አላችም ምሳሌ ስትሰጥ ምንድነው እነዛ ሁለት ጓደኛሞች አብረው ሲኖሩ አንዱ ምን አደረጋለች ያኒ ለጓደኛው ምን አለው እባክህ የኢማሙ መስጂድ ሚስት በጣም ስለወደደችኝና በጣም ስለወደድኳት እኮ ተለማምደናል እኮ አሁን ኢማሙ ለጀማዓውን ለማስገድ ብሎ ወደ መስጊድ ሲገባ እኔ በጓራው ገብቼ ከሚስቱ ጋር እገናኛለሁ አሁን ቀጥቶ ሰላት ሰግዶ ቶሎ ስለሚመጣ ገና ሳንረካካ በቃ ቅስማችን የሰበረ ነውና ጓደኛዬ አንተ ከሰገዳችሁ በኋላ ለኢማሙን ያዝልኛለሁ እንዴት ሊያዘው والله አንተ ታጫውተዋለ ጥያቄ ጠይቃለሁ ብለህ ቁጭ አርገውና ገዛ ጥያቄው አንድ ግማሽ ሰዓት ከመወስድ አጫውተው እኔ ደሞ ከሚስቱ ጋር ግንኙነቴን ልጨርሳለሁ እሺ ያደና አሁን ያ ሰውየው ዚና ያደረገ ከኢማሙ መስጊድ ዚና ያደረገ ይሄ ደሞ ኢማሙን ይዘለታል ያኔ ያጫውተለታል ማለት ነው ሰላት ተሰግዶ ሱና ተሰግዶ ሊወጣ ሲል ኢማሙ በባካ አንድ ጥያቄ አለኝና ቁጭ ይላል ከዛ ያወራሉ ማለት ነው ያ ሰውየው ያኔ መጥፎ ስራ እየሰራ ነው ከሚስቱ አሁን ለዚህ ብሎ ሲሄድ አንድ ቀን ምን እሱ እሱ ሲደሰት እኔ ደሞ እዚ በቃ ኢማሙን ሊዝ ለከርም ላይ ላአለና አንድ ቀን ለኢማሙ ነገረው ትላለች እህታችን አንተ ኢማም አለውና እኔኮ ጥያቄ ፈልጌ አይደለም ሁሉ ጊዜ ከሰላት በኋላ አንድ ግማሽ ሰዓት እዚ የማዘግየህኮ እንደዚህ አይደለምኮ طيب ምንድነው ይሄ ጓደኛዬኮ መጥፎ ሰው ነው አንተ ስታሰግደን እዚ እቤት ገብቶ ከሚስት ጋር ዜና ያደረገ ነው አለው እንግዲህ ይሄን ነገር እንግዲህ ተጣልተው ሊሆን ይችላል ሁለቱም ተኮራርፈው ሊሆን ይችላል አልሙሂም ምስጢሩ አወጣና ትልቅ ወንጀል ነው ይሄ ኢማሙ ምን አለው እኔ መቼ ሚስት አለኝ አለው ሚስት ማላገባሁ ሚስት ማይቼ ማላቀም ሴት ማይቼ አላቀም አለው አረ ከሚስት ጋር ዜና ያደረገ አረ እባክህ ማላገባሁ ሚስት የለኝም ስለው ለካ ነገሩ ሲታይ ያ ጓደኛው የዚህች ሚስት ነበር ቢዝና የሚያደርግበት ገብታችኋል የጓደኛው ሚስት ነው ያኔ ኢማሙን ያዘልኝ ብሎ የጓደኛው ሚስት እየሄደ ዝና ያደርግ ነበር እና ሁለቱም አይጦሽ ናቸው ሁለቱም ያኔ ተኩላ ናቸው ወይም ደግሞ ሁለቱም ቀበሮ ናቸው ሁለቱም ላኪን አላህ ቀበራቸው እንግዲህ ያቺ ሚስቱ ዝና ታርጋለች ያ ደግሞ ኢማሙን ይጠብቃል ይሄ ነው የተገኘው አይደለም የቆፈርከው ጉድጓድ ራስህ ተገባበታለ ይህ በአዱንያ ነው በአኺራ ደግሞ ከዚህ የባሰ ነው ተሳውሳላችሁ እህታችን ስትነግረን ወላሂ እኔ በዚህ ሙሐደራ ለማድረግ ነው የተዘጋጀው እዛ ጊዜ እሺ የዛሬ ደግሞ ተመልከቱ ከኔ ጋር ወላሂ የዛሬ ደግሞ እዚህ ሳውዲ አረቢያ ተገኘ ነው አንዱ ከሚስቱ ጋር ወደ አንድ ሱቅ ይሄዳል ሱቁ ላይ የተዘዋወሩ ዕቃ ለመግዛት ሲሉ አንዲት ሴት ትመጣና ትከተላቸዋለች የተከተለች ባንድ ሱቅ ሲገቡ ይህች ሴት ትጠራዋለች እሱ ከሚስቱ ጋር ያለው በባካ አንድ ደቂቃ ፈልጋለሁ ብላ ወደ ውጭ ታወጣና ገጽዋን ተሸፈና የነበረችው ከፈት ታርጋ ስታሳየው ለካ ማርያም ነች በጣም ቆንጆ ነች በጣም ቢዩቲፉል ነች ልቡ ነካችው በመልኳ ከዛ እንግዲህ ምን አለችው والله እኔ በጣም ነው አይአጀብከኝ እና ላገባህ ፈልጋለሁ ምን አለ ብታገባኝ ሁለተኛ ምስት ብትሆን ምንም አይደለም አለችና ቀጥታ ነው የተቀበላት ሚስቱ እዚህ አለች አይደለም ከሱ ጋር ነው ያለችው እሺ ብሎ ተቀጣጥሮ እንደዚህ ሄዶ ከአባቷ ጠይቆ አገባት እሺ ካገባት በኋላ እንግዲህ ሊያዝናናት ብሎ ወደ አንድ ሆቴል ሄዱና እዛ ተከራይተው ሆቴል የተዝናኑ በ10ኛው ቀን ነው በ8ኛው ቀን ይህች ልጅ ሸውዳው ትጠፋለች እንግዲህ ሙሽራ ነው እሷ ሙሽሪት ነው ሸውዳ ትጠፋለች ከዛ ሆቴል ፈልግ ቢባል ለካ ወደ ቤተሰቦቿ ተመልሳ ቤቷ ቁጭ አለች ማለት ነው ሄዶ ቢጠይቅ አው ልጃችን ከኛ ጋር አለች እና ምንድነው ለምንድነው ሸሽታ ሄደችው አልፈልግህም ትላለች አሉት አትፈልገኝም አው እንግዲህ ምንድነው የምትፈልገው ጣላቅ ትፈልጋለች አልፈታም አለ እሺ ላ ፍታት ባከ አልፈታም ይሄም ስትረጭ እኔ አልጠላሁዋትም እሷ ነው ሄደችው እንደውም በሄደችበት እንግዲህ ወንጀለኛ ሆና ተከሳ መምጣት አለባት አልፈታም አለ ይሄ የልጅቷ አባት በጣም ሀብታም ነው ገንዘብ ንስተሃሉት እሺ ስጡኝ አለ 100 ሺህ ያሉት ላ አለ 152 ብዙ ክርክር ተደርጎ አንድ ወር እንደዚህ ቆይቶ ገንዘቡ ወደ ሚሊዮን ደረሰ ሚሊዮን ካልሰጣችሁኝ አልጠልቅም አለ ጣላቁ እንግዲህ ያኔ የሱ የሰጣት ማህር ስንት ሊሆን ነው 10 ሺህ ብር ነው 10 ሺህ ብር ብትመልስለት خلاص ጣላቁ መቀበል አለባት ላ እንቢ ብሎ እስከ ሚሊዮን አደረሰና ሚሊዮን ትሰጡኛላችሁ ጣላቅ እሰጣታለሁ አለበዚያ ለዘላለም እንትን አታገባም አለ እሺ ብሎ ሀብታም ስለሆነ ልጅ ወደ ቃድም ምናምን አልሄዱም ያኔ አባቷ ሚሊዮን ሪያል ሰጡትና ጣላቅ ሰጣት ማለት ነው አሁን ጣላቅ ከመስጠቱ በፊት አንድ ነገር የምነግራችሁ ነገር አለ ምን ነው ሸሽታ ከኔ ጋር ሄደችው ብሎ ሲጠይቅ አልፈልገው ማለት አለ ሰውየው በጣም ረጋ ብሎ ምን አደረገ ያ አቅድ ያደረገላቸው ሰው በቤት ነበር متطوع ነው እንደዚህ ሎካል እንትን ነበር ያኒ አቅድ ተደረገላቸው ሄዶ ሲጠይቅ ያ ሰውየው አቅድ የሚያደርገው ሰው የሰውየው መጥቶ ገንዘብ ሰጠውና እባክህ ንገረኝ አንተ አቅድ ስታስርልን ለኔና ለሚስቴ እና ጠላቅ አለችን አሁን 10 ቀን ሳይሞላው ጠላቅ አለችንና ምንድነው ምስጢሩ ብሎ ሲጠይቀው ምን አለው ታቃለ አንተን ያገባችህ እኮ ስለወደደችህ አይደለም طيب ምንድነው ባላላትና 3 ጊዜ ስለተጠለቀች 3 ጊዜ የተጠለቀች ሴት ደግሞ ሌላ ባላግብታ ካልሆነ ለመመለስ ስለማትችል አንተ እንደ ድልድይ እንደ ኩብር ነው ያደረገች እንደ መሸጋገሪያ አድርጋ ነው ያገባች እንጂ እሷ ያኒ ለወደ ባልዋ ለመመለስ ስለፈለገች ነው ዋል ሰውየው ተቃጠለ እንደዚህ ነው አው እኔ ደሞ والله ደም እስከሚተፉ ደሞ አልጠልቃትም ብሎ ነገሩ እስከ ሚሊዮን ሪያል አደረሰውና እሷ እንግዲህ በትንኩልና ነው እንደዚህ ያደረገችው እሱ ደሞ በነገር ሚሊዮን ብር ተቀበለና ጠላቅ ሰጣት ልብ በሉ ጠላቁ ተቀብሎ ማሻአላህ እየተደሰተ ሄደና በሳውዲ አረቢያ ከ10 አመት በፊት ነው ወይ ከ8 አመት በፊት the black tuesday የምትባል ቀን ነበረች black tuesday ያኒ ማክሰኞ ነበረች የዓለም ቦርሳ ዝቅ ብሎ ወደቀው አስሁም ተቃላችሁ አስሁም የሚባለው ያኒ ምንድነው የምትብሉት አስሁም ያኒ የዓለም ቦርሳ የዓለም ማርኬት ስቶክ አው ስቶክ እንደ ስቶክ አው እና ስቶክ በጣም ወደቀና ሚሊዮን ሪያል በዛ ስቶክ ያስገባው 500 ሺህ ከስራል ባንድ ጊዜ 500 ሺህ ሲከስር እሱ ልክ ያዘውና 500 ሺህ ብር ይዞ ከመውጣቱ ምን አደረገ እንደገና 300 ሺህ ጨመረለትና በንግድ ዓለም ገባ በስቶክ ገባና እንደገና ማክሰኞ ነው የጀመረችው ብላክ ቲስዴ ይሉታል እዚ ዝቅ አለና ወረደ ራሱ ያ 500 ሺህ ሄደ አሁን የጨመረው 300 ሺህ ብቻ ይዞ ቁጭ አለ ሚሊዮን ሪያል ከሰረ ሰውየው تمام እንግዲህ እጅ ከፍንጅ ነው አሁን ያደረገው ተንኮል በሚሊዮን አትመለስም ሴት ያኺ ሸርዓችን የሚለው የሰጣህት ነገር ትመልስና ከዛ በኋላ ጠላቅ ሰጣታለ ገፋ ቢል ደሞ ممكن 20 ሺህ ትላለህ እንጂ ሚሊዮን ወሰደውና በስቶክና በቦርሳ አስገብቶ በሙሉ ከሰረ ሁለት አመት ነው አንድ አመት ተኩል ቆይቶ ከሰረ ሁሉ طيب የሷ ጉዳይ ወደ ሷ እንመለስ የሷ ትልቅ መጥፎ ነገር ደሞ አንዳንድ ዑለማዎች ምናልዋት ያንቺ ንካህ እኮ አይሆንም አልዋት አላሁ አክበር ለምን ይሄማ التيس المستعار بالا نبياችን ሰለላም التيس المستعار በሬ ብሎ ነው የሰየሙት እንዴት እሷ ስታገባው ያኔ አቅዱ እንኳን ትክክል ቢሆን ላኪን ቀምሳ ወይም ደግሞ አግብታ ለዛ ለመጀመሪያ ባል ወሐላል ለማድረግ ነው هذا يسمى محلل محلل ለክረው አቅዱ ገብተዋል ተገናኙ የስጋግነት ተደረጉ ያኔ አቅዱ ትክክል ነው ምንም የለውም ላኪን غش ነው ክዳት ነው ለክዳቷ ደግሞ አንዳንድ ዑለማዎቹ እንግዲህ እኔ አሁን ፈትዋ እየሰጠሁ አይደለም ግን አንዳንዶቹ በጣም ፈሩና ምናልባት እንዴት ክዳት ታርጋለሽ አሁን ወደ መጀመሪያ ባልሽ ልትመለሽ አትችል ብለው አስተያየት ሰጧትና በጣም ፈራች ልጅቷ ሁለቱም ከሰሩ አው ወደ አንደኛው ባል ለመመለስ ትችላለች ግን አንዳንድ ዑለማዎቹ ላሉ ለምን እንደዚህ አይነት ክዳት ንካሁ ተቀባይነት ላይኖረው ይችላል ብለው አስተያየት ሰጧት ማለት ነው ይወላችሁ እንግዲህ እና የቆፈሩት ጉድጓድ ሁለቱም ገቡበት ማለት ነው እንደዚህ አይነት በዚህ ዓለም ይካሄዳል نعم ይካሄዳል ولكن لا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله ብለን ብቻ ነው ዝም የምንለው እንጂ በዚህ አይነት የሚካሄድ ብዙ ሰዎች አሉ እና ከሚስቱ ነጥቃ ወስዳ እሱ ደግሞ ሚስቱ በጎኑ ያለች እሷን ከድቶ እሷን ያገባ እንደገና እሷ ደግሞ ሸሽቻ ስትሸውደው ይሁሉ ጠቅላላ ምን አይ ኢስ ከዚ ያለው በሙሉ መጥፎ ስራ ነው መጨረሻ ደግሞ በመጥፎ ስራ ተደመደመ ነገሩ ማለት ነው እሺ ከዛ ከተሎ ያለችን በእጅ ደሞ والله እኔ አቀለው እናት አዛኝ ልጅቷ አይደለም እንዴ እናቶች በልጆቻችሁ አዛኛችሁ ሩህሩህ ናችሁ ይሄ ነው የሚታወቀው ስትነሐዋ ያደም ሚስት ከተፈጠረች ጀምሮ እስካሁን ድረስ እስከዘል ዓለም እናት አትጨክንም ለልጅቷ አው ለልጅዋ ይሄ አይደለም የምናውቀው አው نعم والله لكن እኔ ይገርመኛል ምን አይነት ሴት ነች والله ይቺ ሴት ብነግራችሁ ሁላችሁም ነው በቃ በድንጋይ ጨፍጭፋችሁ ነው የምትገድሏት ይገባታል እንዴው ምን አደረገች ባንድ አገር ነው በዚህ አረብ አገሮች አንድ ነው ወለደች ممكن በዚህና ወልዳ ይሆናል ቢሆንም ቢሆንም ወይም ደሞ ከባሏ ክርፋ ይሆናል ይሆናል ይሆናል ነው ብለው እንዴት የመሰለች ቆንጆ ልጅ ገና አንድ ወር ሳይሞላት ሁለት ወር ሳይሞላት ያ ቆሻሻ የሚጣልበት ምግብ በልተን የምንጥለው ጓሐፍ እንለዋለን በትግርኛ የቆሻሻ መጣሊያ መከማቻ ያለው እዛ ጥላ ሄደች እናትዋ እናትዋ እኮ ነው ማለትው የወለደቻት ልጅ የአንድ ወር ሁለት ወር ልጅ እንዴት የመሰለች ጨረቃ የምትመስለው ልጅ አምጥታ በዛ ቆሻሻ ምግብ ምናምን ቆሻሻ ሰገራ የሚጣልበት እዛ ውስጥ አስቀምጣ ሄደች ማለት ነው እሷ አሁን አንድ ሰው ሲያልፍ ድመት ሁለት ሶስት ድመት ሆኖ ሲበልዋትና ሲያሰቀዋት እሷ ስታለቅስ ሰማ ማለት ነው እንዴት አይነት እናት ነች እቺ ዞር ብሎ ሲያይ ለካ ህፃንዋ ድመቶቿ ሊበልዋት ሲፈልጉ ቆዳዋ መቆረጥ አቃታቸው የሰው ልጅ ቆዳኮ ቀላል አይደለም ቆዳዋ ለመከፋፈል አቃታቸውና በቃ ይበላሉ እንደዚህ በዚህ ይበልዋታል በዚህ ይፈጭሯታል በዚህ ደም ያወጣዋል ና እሷ ታለቅሳለች ጎራብል ሲያይ ለካ እንዴት የመሰለችው ህፃን በዛ ቆሻሻ ተደፍና ድመቶቹ ሊበልዋት እየተጫወቱባት ነው ተሸክሞ ወደ መንግስት ወሰዳት መንግስቱ አልহামዱሊላህ አይኗ ማልጠፋም ምላሷ ማልተቆረጠም ምንም ነገር በቃ ደም በደም ሆና ሲያይዋት ለካ እዛ ጥላ ሄደች ምን አይነት እናት ነች እቺ ወንድሞቼ ላባራቶሪ ኤክስፐሪመንት ብናረጋት እቺ ሴት ምን ትሆናለች ምን አይነት ሴት ነች والله አሁን እቺ ቅጣት ሲያንሳት አይደለም والله ቅጣት ያንሳታል ግን አንዳንድ በትግርኛም ባባርኛም ሊወር ይችላል ያልተነገረ እንጂ ያልተደረገ ነገር የለም ይላሉ እኔ በጣም ነው ወዳት እቺ ጥቅስ በዚህ ዓለም ያልተደረገ የለም በጭንቅላት የማይመጣ ነገር አይሆንም የምትለው ነገር ሆነዋል ላኪን አንተና እኔ ያልሰማነው ብቻ ነው ያለው እንደዚህ አይነት ይከሰታል ማለት ነው طيب እስቲ ወደ ሌላ ደግሞ እነተ ነው የተገኘ ነገር ልንገራችሁ ይሄን እንኳን ከመጽሐፍ ነው ያገኘሁት አሁን ነገርኳችሁ ሁለቱም የተከሰቱ ናቸው በዚህ አረብ አገሮች የተከሰቱ ናቸው ይሄ ግን በመጽሐፍ ያገኘሁት ቅصه ምንድነው حتى ان يكون ايماننا بالله قوي شديد يعني ايمان በጣም قوي መሆን አለበት እምነታችን ተስፋችን ከአላህ መሆን እንዳለበት የሚያስተምረን ትንሽ ቅصه ነች እቺ ምን ይላሉ اصاب موج سفينه በአንድ መርከብ ሰዎች ይሄዱ ነበር በባህርና ማዕበል መጣና ግልብጥብጥ አድርገው እዛ ባህር የሰጠሙ አሉ በመዋኘት ደግሞ የወጡ አሉ አልሙሂም ይህችን ሰፊና አንድ ሰው ብቻ ቀረባትና ትልቅ እንትን ሞጅ ትልቅ ማዕበል መጥቶ ያቺ ሰፊናዋን ይዞ ተጓዘ ተጓዘ ተጓዘና በአንድ ገማግም ወይም ደግሞ በዛ በባህሩ ጠረፍ ጣለችው ማለት ነው እዛ ተጥለው ልጁ ተሰባብሮ እንደዚህ በቃ እንትን ሰውነቱ እንትን ብሎ በዛ አሻዋ ላይ በዛ ጣለው ማለት ነው እንትኑ ማዕበሉ እዛ ሲጣል ሰው የለም ጫካ ብቻ ነውና እዛ ሲል በቃ አሞታል ምግብ የለም መጠጥ የለም እና የጻፈው ምን ይላል اخذته العاصفه ورمته في احدى الشواطئ بند انتو طرف البحر اذا قالوا شو يلال وكان مع حقيبته عند شنطه انتو تشكموا نبر تنش علالهم اند ترافلين شنطه بنتو لاي بتكشاو لاي اسقمطوا يهد نبرنا اذا سي درس بذي شنطه كان فيه ادوات عند نبروا باللوا እንደዚህ ሰዓት ምናምን እንደዚህ አንዳንድ ቁሳቁስ ነበረው እዛ ጠይብ ከዛ በኋላ የሚበላ ሲያጣ ትንሽ በእግሩ ይሄደ አንድ ጥንቸል ያዘ ያለ አንድ ጥንቸል ጫካ ነው በረሃ ነው አንድ ጥንቸል ከጉድጓድ ስትወጣ ያዛትና በቢላ አርጎ ቆርጦ ስጋዋን አውጥቶ ቀቅሎ ለመብላት በጣም ነው የራበው ሰውየው ጠይብ أشعل النار لا انشأت من عمين سبسبو من أبرغانو يعني يحجن انتنوا يحجن تنشلوا سقاوا يكاك علي أهن وها أتا وها لما تأتا سين وها بين وها بين وها بين بكا منهم أن تبتا تبتا انتهن وها أتا إلان وكان مع عقيبته فيها أدوات فأمسك أرنبا وأشعل النار ليطبخها سوان لما قلب نو عندي كوخ يمتبالو نبارتش انتن تاقالاتو كوخ زاف نو يعني كوخ يمتبال فري انتنو فروت نو يمي بقلبات عندي تلك زاف نبارتش انا بسواسر هونو نو يهن اسافة درقو انتنو ارنبوان ويندمو تنشروان يكاك الي اهون وها عطا وها في اللغات المشهدنا الان ولا ماء فبكى وتضرع الى الله ولجا اليه كليا يا رب يا ربها يا ربها تبات لبثمن باكي بيتي انت من تسطق ما نسطق يال بلو ود سما اجو ارغو يالقس يت بتام يتشغره غرا بلو وها اطتو ود اذا زاف يميرف بات زاف سيمنس مكه فلما رجع وجد النار اشعلت الكوخ يا اساتو دمو ارنبو يعني تنشلو مالا دنيوم اساتو تكاتلنا زافونا كاتلالي يقول الله تنجري بزيه همي بلاو يلم تنشلو راسو تأفاهن هلتنيا امتتا وها يلم سوستنيا امي عرفباتنا تلاسر امي عبرقات زافوا تكاتلج اقرو يمدري اند انك اند تنهولج بكات اببتشونا قرو خلاص ما عندي اي شيء الا ان يتبرع الى الله يا رب يا الله دمو يچني اسكوت انچن دمو بهدي جبتا يوت اندات ستقن دمو سوام اطفا اروها جتا لكسالو طيب وهو على ذلك مهموم مغبوم يدعو الله فاذا سفينه كبيره تحمل قاربا صغيرا فاخذته عنده تلك سفينه مركب متانا كمركبو عند تنش ትንሽ ሰፊና ያለምን ትናንሽ መርከቦች አወርደንትና ልጁ ሲያዩት በቃ ደክሞት እዛ ተጥሎ ሲያዩት ተሸክመው ወደዛ አስገቡትና ወሰዱት ማለት ነው አሁን ጥያቄ የታለ ፋን ሰአለሁም መጀመሪያ ጠይቃቸው ይኸዋን አላቸው እኔ ያለሁበት ሰውን እንስሳም የለውም እዚህ ጫካ እንደዚህ እንዴት አወቃችሁ እኔ እንደዚህ ያለ መኖሬን እንዴት አወቃችሁ ብለ ጠየቃቸው من مسلاچو الملسو اهم بزودعاء بزودعاء بزودعاء بزودعاء يا برغو يالقس الله ما يلمنو ان انديت اوقوت ازي بوتا انداله سويو استملسو بصحو بكرستي ملي الله ما يمطاچو جن انديت لمن مدرو زمزم السلام عليكم زمزم انا نفسي نفلغالو انديت اوقوت ازي منراچو ما شاء الله ما شاء الله ما انه ارجو رحمه الله نعم الله سبحانه وتعالى بالقران ميلان عسى ان تكره وعسى ان تكره شيئا فهو خير لكم وعسى ان تحب شيئا فهو شر لكم تمام والله يعلم وانتم لا تعلمون بزي نغير على بهوتاتين غوجي لو يغدانا لمنلو تقماتين هونال بزي نغير على يتقمنا لمنلو غوجياتين هونال ادلم اندي ልጁ በራብና በጥማት በቃዛ ሲሞት ለመሞት ሲቀርብ እሳቱ ደግሞ ተቃጠለብኝ ብሎ ሲያዝን ለካ እሳቱ ሲቃጠል ጢስ ወጣና በማዶ ሆኖ ያ ባለመርከቡ ጢስ የተቃጠለ ነገር አለ እስትንሂድ እንይ ብሎ ሲመጡ ለካ ልጁ እዛ እንግዲህ አላህ መልእክት ነው ይሄ ነገር በጢስ አርጎ ጠራቸው ወሰዱት አከሙት አሪ ፈወሱት አበሉት አጠጡት ሰው ሆነ ማለት ነው إذن اتكالنا بالله قلت له مريت طب ستله مريت شنكه بما تتشلو شقه ستقبه من ترقى له نادي رب السماوات والأرض يا رب لا يا رب يا رب يا نهبت أنت تقله نبيك يا داني سنت تشغرنيك كنك يا وقت أجيتا ودس بيتش تتجع إن كان الله سوم يسأل أنتينو سلزي التوكل على الله ينجيك في الدنيا وينجيك في الآخرة يقول سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا يقول واحد من العلماء من إلام لا تسألن بني آدم وسل الله الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب إلان أنصاركم يا الله قدامنا يسوي قدام يتلاينوا لا تسألن بني آدم يسوي لجأت لمن ذاك سوي لجأت لمن ذاك سوي لجأت لمن ذاك وسل الله الذي أبوابه لا تحجب يا الله برج ما يزقوا هاي عرات ساعات كفتي هنو يا الله برج أنكوا كوا السنت أيك إلى اللو الله يغضب بتقامي مكوتاو الله إن تركت سؤاله ستأين كنالكو يا ربي ارحمين كنالكو الله يكوتان منزب ستأين كنالكو الله يكوتان لذي كنالك وبني آدم حين يسأل يغضب يسأل الجمهور ستأين ستنو يكوتان الله ستأين كنالكو يكوتان ونطم أنس أراجونا ستأين ستنو يمدسته الله السنة لمن إتشالان لمارتنا يفلكو طيب كذبوا هلا يا أخوة يا سيدنا إبراهيم نقبل نقراتشو إنكو بمن مدنك إن اللبن قرمي يا إبراهيم عليه السلام نقر بمن لدنك إنجلي بيتن يونو بزيو مدنك أو بيه يا إبراهيم إنا يمستو هاجر يهولتو نقر يقرمال يقرمال التوكل على الله اندزي أيش ألاكم ألا تعجبون يا إخوة من ثقة إبراهيم في ربه الله يعني إبراهيم عليه السلام بأ الله يالله إنتنا سنات أقرمتشو من أبرقه ترك زوجته وابنه مستو هاجرنا لجو إسماعيل إنهم يعني برهاكونو أكا برها جيبوشنا إبابوش يالنبت أنبساوشنا مبروش يالنبت وهاين اللبت يمي بلاي من الناس نبرين اللبت برها أنا واتشوه هذا مالتنا تملكت مني انديت أينت نو من لمن دزي هذا الرجل بأ الله إمن السلال لو نويلا تركها في مكان ليس له طعام ولا شراب بل وحوش نعم وثعبين إذا بوشنا يعني يعني أوريوش من لابت بوتا بيتشوان بيتشوه أنا الجناي أندور هنا تور لجنو الزات ألا الزات ألا واتشوه هذا مالتنا انديت دزي هذا نعم لكن سهد كجنزب بلاي كتسقى بلاي كاتكلتنا كفرافري بلاي تتونو يهدو من هده الله سبحانه وتعالى بالقرآن من الان ربنا علي إبراهيم نو ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يا ربي يسمح إيا يهنونا ينمستنا جنا بقى هنا ولج جنا آيس كريم هنا ولج هلتم بزيه برها نعم برها ودمهم دمو يقول بواد وادي أنشبك أمارتنا وبرها غير ذي زرع يعني تأكلتيا للو اللم يعني برها مدرى ودا عند بيتك المحرم بزيه ببي أنت بيت مكة كعبة وزات أقب كذب هلا من علي ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم نأزيه بزوسة وانفته بقى يعني حفظات شو تأبكات شو نعم يقول تهوي إليهم نعم من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون من دعاء بهده أولا أنت بمرها بتوهنا دعاء ربيه بهد أي مطعم إبراهيم قل يا الله انت أين سنة تنبرو يا ربي ودا انت تشاتشو اللهم انت اني قبا مقمة تتستاتشو بلا هدي ثم بزينا من الدنكو ويس بمستنا من الدنكو كل جواقة ازا برهاتتو يعني مع السلامة بلو سيهد من علتشو يا ابراهيم علتشو جرباو سيهدنو الله امرك بذلك الله ما عنده زهر قبل يعززه ولا طيقك شو قال نعم الله ما يعززه قالت إذن لن يضيعنا أبدا الله الله الله مستشاكين من مستشاكين إني أنا اللي من دزي الله ما يعززه إذن برهت أنا بتاد آواني إنجليه الله أتفعنا منا توكل على الله يبالك شو እንዴት አንተ አጠፋሽም እዚህ እባብ ያለበት አንበሳ ያለበት እንቁራብ ያለበት ምን ያለበት ውሃ መጠጥ ምናምን የሌለበት ጥሎ እንዴት ሀከባ እንግዲህ ኢማኑዋ አላህ ይጠብቀናል አብሽር አንተ ሂዳለችው በየተኛው ልደረቅ እንግዲህ በሱ ጽናት ነው የምትደነቀው ወይስ የሷ ጽናት ነው ከዛ ቀጥሎ ደሞ ከዛ ቀጥሎ ثم كيف استطاعت ወንድሞች መካ መጣችሁ ሰፋ ወልመርያያችሁ ሰዎች እና ይቀመሳችሁ ታቃላችሁ كيف استطاعت ان تمشي بين الصفا والمروه الذي الان اتعب الرجال اهلهم وند يتبالوا سو سبت غزي بالصفا مروه صفا مروه سين اغرن يطبت سو بطان يدكم اسوا ستنچ دمو حصان الله سبحان الله العظيم حصان الجنا يعني اسوا زور ستل جب متل ليوسدو يشلال لكن هي بين الموتين بهلت متك انتن هناك زين كانت وها يلم لجت الجو يموتان بطمان اسوم متوتشلالج طيب وها لما لما فتش بتيدن انغدي دوق نو تقالاتشو ايتاتشو متاكو كسفا ودمر واسنت ميهونال تدكمالله انجي اسوا جن باغروا يحر ولا تشدج يحر ولا تشمات نو በዛ የተወሰነ እንትኑ አሁን አረንጓዴ መብራት ያደረጉለት በሰፋው መብራ እዛ እየሮጠች ትሄዳለች ከዛ በኋላ ቀስ ብላ ትሄዳለች ትሄድና ልጅቱ ልጅ ተቀመጠበት ቦታ ከአይኗ ሲሰወር ትፈራለችና እያለቀሰች ትመለሳለች ወደ ሰፋ እንደገና ውሃ የለም ጥማት ሙታለች እንደገና خلاص ያለ ሁሉ ሞት ነው ብላ ደሞ ትሄድና ወደ መርያ ስትደርስ ደሞ ካይኗ ሲለቅ ካይኗ ሲጠፋ ልጅዋ እንደገና ያለቀሰች በመተመለሳለች ሰፋ መርዋ ሰፋ መርዋ ሰፋ መርዋ ሰፋ ሰባት ጊዜ ተመላለሰች አሁንም እናደርገው በሐጅ እሱ ነው ዋጅብ ነው ዋጅብ ነው ላ ሩክን ነው እንጂ ሩክን ይሄን ነገር ያላደረገ ሐጁ ፍርስ ነው ስለዚህ ነፈችን እንትኑ ሀጀር ያደረገችው ነው እና ምደነቀው ምንድነው እንዴት ህፃኗ ጠላ ደሞ ሰባት ጊዜ በፍራቻው ተሞላ ቀልብ ይዛ እንዴት መላመሰች በጣም የሚገርም ይሄ ነገር ነው طيب ከዛ ከተነ ደሞ ምን ይላል ይሄን ነገር ካደረገች ሱብሃንአላህ አተወኩል አለላህ መጨረሻው ፈረጃ ነው ጅብሪል መጣና ቆፈር ቆፈር አርጎ ሀጣላት ዘምዘም ብለውን ጠራው አሁን 10 ሺህ አመት የተካሄደው እሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወለተ ነው ኢማን ቢላህ ተወኩል አለላህ የማደርገው ስራ የለም ተአምድ ያደርካል ማለት ነው طيب اذا نرجع الى الحديث አሁን ወደ ነብያችን ሐዲስ መነስና ሁለት አሐዲሶች ብቻ ሰጥቼ አስቆመዋለሁ ነገሩ ከዛ ለእናንተ እድል ሰጣቸዋለሁ الى الاحاديث يقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اهون نجر بجاوتاي مسلم نبر برو اهون جن حديثه بحديث مسلم نو يعني من اصح الاحاديث حديث بخاري ومسلم من الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار انفقته في سبيل الله انت لمثل امست بر الله عند بر لجهاد في سبيل الله سته من لا تجهاد في سبيل الله تقالاته وتدرج اسلام وتدرج ككافروش قد قرنس يادرغو እንግዲህ ጦርነቱን አላህ ሲሆን ነው ጦርነስ ያደርጉ ስንት ሰው ይሞታሉ ይገደላሉ ይታሰራሉ አከለሱን ኩል ይሆናሉ ጦርነት አቀላችሁ እናንተ ለዚህ ጂሃድ ሰብላ ብሎ አንድ ብር ይረዳ አንድ ብር እርዳታ ይሰጠ ያለ አንድ ነው ወዲናሩን انفقته في رقبه እና ምስ ብር ነበረኝና አንድ ብር ለጂሃድ ሰብላ ሰጠሁት አንድ ብር ደሞ رقبه رقبه الناس نو عند باري عليه يميجزا مشط اهون بارياو يسو باله بيت بتام يچقنونا يتبطبطو انت بتام ياسقايو نو ما سيدنا ابو بكر الصديق بلالن نصا يوتو سيدنا ابو بكر الصديق ناتشو سيدنا أبو بكر الصديق بلا تقال لاچو باريا نبر تشطو نو مكا يغبانا أمية بن خلف يبالو وسو يغزاو معناتنو بيسات يارغ بدنغا يارغ سياسقايو أبو بكر الصديق بطام معزمنتنا هيدو كأمية بن خلف أبلان غزو معناتنو حتى كان سيدنا عمر يقول أعتق سيدنا سيدنا إلى الله سبحان الله أعتق سيدنا سيدنا يعني سيدنا مارتو أبو بكر الصديق سيدنا أعتق سيدنا أبا بلال بلال النساء والتهولتهم سيداتنا تشويلة أو عمر بن الخطاب إذن عمر بن الخطاب لبلال سيدنا كالي إنيا من لالن لبلال لبلال كذيب لا يمجبك هنا ستعوان لننجي على كل حال من هنا أنبر لجهاد في سبيل الله سبته أنبر دمو اندزي أنت باريا مساك أي كهده جنزب كليلا سوش شراك أدرقه يهن باريا مساك أوتهو علي طيب أنفقت في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين أنبر دمو مسكين يتبدى مسكين متأنى أنبر ستهو إلال سنتوانو سوست بر ودينار أنفقته على أهلك عند بردمو سوك هده تمات أمنا بطاعت السنة دابونا وتتامت أهلم السالي أرلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها أجرا تلقوا بتلك المتاي عند الله ما بزو أجر يالله الذي أنفقته على أهلك لو تسبه أسبزا يقزها كجهاد في سبيل الله باريان أسأك موتات لمسكين كموت كمستات ببيت سبتشيات أفاه قنزب إبلت على النبي أتشن أي نعمة بعد هذه النعمة إذن إلي أهن إزاه الجي يعني بقز قزتشي سقام تشي لقنا لبيت مراس بيزام تشي لو مستير مو لبس كام التاهوت ولجوشي مو لبس ما مقوم كام التاهوت أجروا بتعام كفة تنيانو أو كفة تنيانو نيا كبرك مالتنو لا الله بله كبرك ويهنا قر سنزي يقول لا تشوص لمنا ان بيت بتقام جس الى والله نعم هم تتاين مسكين ست ايلم لبيت سوتشه مجمري ايلان طيب يقول يمترشو حديث يعني يمترشو باهرنم يعني يمترشو حديث النبل وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في رياض الصالحين في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله نبي أتشند سعد بن أنت أنت سعادة نعم أنتكو من يوم صدقة بتصدقك اللهكو يصفوا لنا الله من دهني ستها رالوت نعم وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله مع الله بله صدقاء ستهات إن ستطاء ستهاتك الله أتفعله مالوت إلا أجرت بها أجر ستهال إننا مجرشا ميالو يعني حتى ما تجعل في امرأتك في امرأتك يعني إيش معنى في امرأتك يعني حتى أن بقرشة بمسته أفياس قبهو علماء تشوف زي حديث منالو يعني لمسته يامتهو أسبيزا مالت نوالو عندما تشوف دمو منالو لا مسته يظلا تشوكا قرسكات مالت نوالو على كل حال هلوم هدان انقدي إني يظلا لمسته أن بقرشة بقرسات وين دمو كويتش عند كيك انتش ايس كريم انتش يعني حبيبتي يا روحي يا حياتي ويتشن ستك امس كمس ارقبية كست اهوات اجرانو نعم اجرانو بل يبلت اجر السنونجي سلزي مستين كا قرسك ايس كريم انتش كست اهات وين دس ملين زاريكو يعني عند همبرجر نو تلا هلش انا همبرجر انتش بتستا يهلو اجرانو يلانو እንዴ ካጎረስካ ታጅራለው እንዴ ምትወደን ብዬ እና በቃ ለጋዝላት ብዬ ሰጠትም አጅራለ ማም አጅራለው ወላኪን ይገርማል አንዱ በእኛ ትንሽ በእንትኑ አንዱ አንዷ ትግሬ ነች አንድ ትግሬና አንድ አማራ ነች አማራ ምን ማለት ነው ክርስቲያን ማለት ነው አማራ እኛ ኢትዮጵያዊት ማለት ነው ያኔ እንትን በኢትዮጵያ ያደገች ሴትና እንትኑ በእኛ ያደገች ሴት ኢትዮጵያዊት እንትን እና ይነጋገሩ ነበርና አንዷ ምን አለቻት ለዛ ትግሬ እነዚህ ኢትዮጵያውያን እኮ ሴቶች እኮ በጣም በጣም ጥሩ ሴቶች እኮ ነው ለባላቻቸው እኮ በጣም ጥሩ ነው አለች ምን ያደርጋሉ አለቻቸው ትግሬ እንዴ ከባሏ ጋር ቁጭ ብላ ስታጎርሰው እኮ አፈር ልብላም እኔ ልሞትልህ ብላ እኮ ነው እንትሰጥ እኔ ልሞትልህ ጋሃይል እንዴ እሱ ራሱ አይሞትም እንዴ አለቻቸው እንትዋ እንዴ እኔ ልሞት ራሱ አይሞትም እንዴ ከበላ ይብላ ካልበላ ደሞ ተው አለች ይባላል እና ያኔ እንግዲህ ባህሪያት ነው እንግዲህ የሁለት አንድ አይደለም የኛ ሴቶች ትንሽ እንትን እንዳጠልኝ እንጂ የኛ ሴቶች ትንሽ ጸና ይላሉ እንደዚህ አይነት ማባባል ለመቀመ እንደዚህ የለም ብላ አትብላ ራስህ ጉዳይ ነው ግን እነዛ ለምሳሌ በወሎ ብትሄድ ወይም በሸዋ ብናም ብትሄድ ያኔ ሚስትህ ምድ ነው እንዴት አድርጋ ነው የምትይዘ እባክህ ብላለኝ እኔ ልቆረጥልህ እኔ ልገርፍልህ እኔ ልሞትልህ ምናምን ኧረ ሞት አልፈልግም ያኔ ራሱ ይሞታለች እሷ እንግዲህ እና ሚስቴን ማጉርጣም እንዲያውም ነቢያችን ሳሰለም ማጉረስ ብቻ ሳይሆን አኢሻ የበላችበት የጠጣችበት እቃ እያዩ ከንፈሯ ያስቀመጠችው ነገር እያዩ ያን ነገር ይጠጡ ነበር የአኢሻ እስቲ አምጪው የጠጣሽበት ብርጭቆ የት ነው አፍሽ ያስቀመጠችው እዚህ አፏ ያስቀመጠችው አፋቸው ያስቀምጠው ይጠጡ ነበር ደስ እንዲላት እንኳን ማጉረስ እንትኑ እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ والله سبحان الله ይገርማል እጃቸው ሲበሉ እንደዚህ ሲበሉ የእሳቸው የአኢሻን ጣት ይልሱ ነበር ያኔ ይልሱ ማለት ለምሳሌ ጣቷ ይወስድና ምግቡን እንደዚህ በቃ እንደዚህ ነበር ያኔ መጠላላት ሳይሆን ፍቅር የሚያመጣ ነገር ያደርጉ ነበር ሱብሃንአላህ እና ሚስቴን ማጉረስ እሷ ደግሞ ባሏን ማጉረስ በነቢያችን በዲናችን በጣም የተቀደሰ ነገር ነው እንደውም አጅር አለው ነሚሉን አላህ ነቢያችን ሰለላም እሺ ይሁን በዚህ እንዳለ በዚህ አስቆምና ከዛ በኋላ እረፍት እንወስዳለን እረፍት ከወሰድን በኋላ ጊዜ ካለ አንዲት አያ ቁርአን አለች እሷን ጨመር አርግላችኋለሁ ካልሆነ ደግሞ ኢንሻአላህ ሌላ ፕሮግራም እናደርጋለን ይህ አያ ለሚመጣው ሳምንት አሳልፈዋለሁ ኢንሻአላህ አሁን ግን እስቲ ወተቱ ትንሽ አንድ 7 ደቂቃ እናሳርፍ ይያልኩ